لقد وضعت ذات مرة حمامة في صندوق، وهذا الصندوق متوسط التهوية، ولي في هذه الحمامة مصلحة، وعندما عدت إليها وجدتها قد ماتت، فهل أنا آثم بهذا وما الكفارة؟ إن كان موتها بسبب الصندوق وأنه لا هواء فيه فأنت آثم، والكفارة أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل ذلك. وإن كان الهواء الذي فيه يكفي مثلها فلا إثم عليك ولا حرج. والله بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.